يقول السائل: هل كان هناك نهي عن كتابة الحديث النبوي؟ نعم، كان هناك نهي عن ذلك، ثم نسخ هذا النهي ورخص في كتابة الحديث النبوي. أما النهي وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. أما الترخيص قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، ذلك في حجة الوداع. وأيضا قيل لعلي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: ما خصنا النبي بشيء إلا فهما أوتاه أحد في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فذكر السائل قال: وماذا في الصحيفة يا أمير المؤمنين؟ قال: أن لا يقتل مسلم بكافر. وذكر أمورا، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما سبقني أحد بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب. والله أعلم. يسأل: هل تراعي المرأة المعنى في حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت؟ هل تقول: خلقتني وأنا عبدك، أم تقول: خلقتني وأنا أمتك؟ كثير من أهل العلم يرون أنها تقول: خلقتني وأنا أمتك. تراعي المعنى؟ والله أعلم. يسأل سائل: هل يجوز الدعاء على الملاحدة الظالمين بأن ينتقم الله منهم؟ أقول: بل يستحب ذلك، ذلك لأن الله قال: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال نوح عليه السلام: وربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا، وربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يسأل سائل عن البيوت التي تتهدم من جراء القصف الروسي الملحد على بلاد سوريا، هل الذين يموتون هنالك شهداء؟ نعم، شهداء، هم شهداء معركة في حرب الكفار من ناحية، ومن ناحية أخرى صاحب الهدم شهيد. والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا سائل يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هل ثبت هذا الخبر؟ أقول وبالله التوفيق: إن هذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا، وهذا الوجه هو الأصح. أما من حسنه بناء على رواية الزهري من طريق قرة عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالأخيرة رواية منكرة ولا يصلح الاستدلال بها ولا الاستشهاد للرواية الأخرى، فهي راجعة إليها ومعلولة. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. وحياك يا شيخ. يا شيخ يا ريت يعني يأخذون كلامكم وحفظكم أصلا يسمعونه، لكن كما يقول الله على قلوب أغفالها. يعني الآن هم سابقا حاربوا الإسلام والآن يحاربون الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر. وبطل الهيئة، أنا أقصد هذول النساء هم وبناتهم عراية يمشن في الشوارع، هذول هم يحاربونكم، هم حيستنفون. فأرجوك أن تذكرهم وتذكر أساميهم، وأطلب منك طلب ثاني أن تدعو سماحة الشيخ سعد الفقيه بإرضاء محاضرة في قناة صفوة. الله يغفر لنا وقضايا المسلمين. نسأل الله أن يهدينا وإياك والسامعين. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: كيف يوجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف يفهم الجار أولى بصقبه؟ أقول بالله تعالى التوفيق، هذا الحديث يعنى فيه بالجار الشريك على المشاع. الشريك على المشاع هو المراد بالجار في هذا الحديث. إذا كان شخصان شريكان في قطعة أرض لم تميز حدود كل واحد منهما، لم تميز حدود كل واحد منهما، وأراد أحدهما أن يبيع فالآخر أولى بالشراء من غيره. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير شيخ مصطفى، بارك الله فيك وإياك، يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. وإياك يا رب. ترى لا يكثر هذا قبل مداخلة، بس إذا أحب أن ترى رافضي دائما نتفل في القنوات يلقي شبه ونساء للمسلمين. لنا نشكرك. أما سؤالي، عندي سؤال أنا الأول حفظك الله. أنت كان في الحلقة الماضية تقول بيعان في الخيار، هل هم في الخيار على استمرار ولا ما لم يتفرق؟ لأنك لم تذكر. نعم نعم، أنت قلت بيعان في الخيار فقط، هل الخيار الاستمرار أم ما لم يتفرق؟ لا لا، أنا عفوا، نعم الحديث تمامه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكني كنت في معرض الاستشهاد على ما أذكر، على ما أذكر لتجويز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، فذكرت الشاهد من الحديث وأشكرك على تنويهك، بارك الله فيك. الثاني حفظك الله يا شيخ، البعض يقول ان الواحد ما ورد انه يقدم رجله اليمنى في المسجد، لكن الا يقال في حديث اخر كان الرسول يعجبه التيمم في اموره كلها بالتنعم والتنشط والشرب والاكل، او الا يقال هذا على مسجد يقال على هذا لانه في اموره كلها؟ اليس كذلك يا شيخ؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ الكريم يقول: ألا يقاس دخول المسجد باليمنى والخروج منه باليسرى؟ أو ألا يندرج تحت حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في تنعله وترجله وطهوره؟ كذا يشير الأخ حفظه الله. أقول مستعينا بالله: أولا، يجدر التنويه على أن الحديث الذي فيه أن النبي كان يدخل باليمنى ويخرج باليسرى ضعيف الإسناد، وأذكر أن شيخ الحاكم متهم بالكذب. هذا عن الحديث. أما عن سؤال الأخ الكريم، فإذا أطردت ذلك فستطرده أيضا في دخول البيت والخروج من البيت، ثم أيضا ستطرده عند الخروج. لماذا خصصت الخروج باليسرى؟ وكذلك ستطرده على الخروج من البيت. فالظاهر والله أعلم أن المراد بشأنه كله ما ذكر في الحديث وما كان قريب الشبه منه، أما بعيد الشبه من القريب في الحديث فالله أعلم أنه لا يدخل فيه ولا يلزم التقيد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. ما أن ترديد لا إله إلا الله محمد رسول الله عند اتباع الجنازة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله الجماعي كما يفعل في بعض البلاد عند اتباع الجنائز فهذا لا أعلم له مستندا، لا أعلم لذلك مستندا. ما إذا قال شخص في نفسه لا إله إلا الله ولم يجعل تلك سنة منتشرة في أوساط الناس في الجنازة بعينها فله ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وجزاك يا شيخ. الحمد لله. سمعت الشيخ لي سؤال عند حضرتك. تفضل. الله يخليك. دلوقتي أنا قدمت على الحج التنادي في القرعة ومفيش نصيب. نعم. دلوقتي حاليا لو أنا دلوقتي قدمت على القرعة والظروف المادية تسمح يعني ما تسمحش سياحة أو كده يعني. لو قدر الله توفاني الله أوكي أتحاسب على الحج من كفار مستطاع ولا لا؟ هل أنت استطعت أن تحج وتخلفت؟ أنا بني بيت دور اثنين ثلاثة بس بيت يعني عيالي. عفوا، هل أنت الآن عندك مال زائد عن حاجتك تستطيع أن تحج به وتخلفت؟ لا. إذن بس بدني البيت يعني أنا بدني البيت عيالي يعني هي كان بيبقى معايا فلوس وكده وبدني. أنت أولادك يحتاجون إلى البيت؟ نعم. أولادك في حاجة إلى البيت؟ أولاد صغيرين لسه. على كل إذا فاض عن حاجتك بعد استيفاء حاجاتك مال يكفي للحج واستطعت أن تحج فحج وإلا فالحج كما قال تعالى من استطاع إليه سبيلا. أنا استطعت القرعة بس لكن الحج السياحة مش مستطيع. خلاص القرعة لم تأتيك، القرعة لم تأتيك. كده يبقى يعني مثلا خلاص دعك من الوساوس. الحج ما تحكيش عليه. الله يسلمك، دعك من الوساوس لا توسوس كثيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. يقول أخ السائل الإمام عند توجهه للمصلين بعد تسليمه من الصلاة هل يلزم أن يتجه إليهم من ناحية اليمين أم يجوز أيضا أن يتجه من ناحية الشمال؟ نعم يجوز هذا ويجوز ذاك، وإن كان الأغلب لحديث البراء أن يكون عن اليمين، إذ قال البراء كنا إذا صلينا خلف النبي أحببنا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه. أما الانفتال عن الشمال بعد أن يسلم الإمام ويريد الاتجاه للمصلين فقد ورد به أيضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يزعلن أحدكم للشيطان من صلاته نصيبا، يرى أنه يلزم أن ينفتل عن اليمين، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن اليمين وعن الشمال. لا أعني التسليم من الصلاة إنما أعني عندما يستدير الإمام إلى المصلين يجوز أن يلف من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال، والله أعلم. السلام عليكم. تاني يا شيخ. نعم شيخ أنا عبد القادر من الجزائر. تفضل يا عبد القادر. عندي سؤال تفضل. عندي سؤال. انا عندنا احنا في هذه البلديه اللي ندخل فيها انايا عندهم يديروا زرقه من العام العام انا واحد الوالي يسموها سيدهم علي بحلول. نعم السؤال هل هو من الشريعه؟ نعم شيخ. ما السؤال يا عبد القادر؟ هذا عندنا ولي يدير ولي الجدة من عام العام. الولي هذا جاي بحذاه مسجد. على كل حال هذا الذي أسميتموه وليا وهو مقبور في المساجد أنتم مخالفون من عدة وجوه. أولا دفن الميت في المسجد، النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فقال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا أولا. ثانيا وهو أشد أنك، دعاؤكم هذا الذي زعمتم أنه وليا، ولو سلم بأنه ولي فهؤلاء الأولياء والأنبياء أيضا لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالذي يفعل ذلك شخص ضال. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. يا شيخ صليت في صلاة العشاء كنت مسبوقا بركعة واحدة، ثم كان انطرأ على الإمام طارق كان عليه السجود بعد السلام، ولكني قمت مباشرة عندما سلم الإمام قمت مباشرة لأدرك الركعة المسبوقة التي سبقتني يعني. فهل علي سجود بعدي باعتبار أن الإمام سجد بعد السلام وأنا كنت أصلي ركعة الفائتة، فهل علي سجود بعد أن أتم تلك الركعة أم لا؟ لكنك موقن لعدد الركعات التي صليتها أنت. نعم أنا موقن، ولكنه طرأ له طارق أنا فهمت سجد بعد السلام. فهمت كلامك، الإمام وهم في صلاته فسجد للسهو، وهذا السائم كان قد جاء متأخرا قبل انقضاء الصلاة بركعة، فأتى بركعته مع الإمام ولم يتابع الإمام في سجود السهو، وكان من الأولى أن يتابع الإمام، ولكنه ما تابعه وقام وأتى بركعته الزائدة الناقصة عفوا فأتم صلاته. يسأل هل يلزم بسجود سهو هو لم يسه في عدد ركعات نفسه، وإنما سؤاله هل يأتي بسجود سهو لكونه ما تابع الإمام في سجوده للسهو؟ أقول وبالله التوفيق لا يلزم بالسهو لأنه لم يسه، والله أعلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيد أبقى في كبيرة في كم من الربعين؟ أسمع صوتك ولا أفقه ما تقول، لكن أفترض سؤالا. امرأة ولدت وانقطع الدم قبل مرور 40 يوما على ولادتها، هل تصلي وتغتسل وتصلي ويغشاها زوجها، أم أنها تنتظر حتى تنقضي 40؟ أقول وبالله التوفيق بل تغتسل وتصلي، وإن شاء زوجها غشيها، وذلك بمجرد انقطاع الدم ورؤية الطهر، ولا يلزم انتظار 40 يوما. السلام عليكم. يسأل سائل هل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية من الصلاة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق أيضا في هذه المسألة قولان، قول يبني رأيه على قول الله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول: هذا يحث على الاستعادة قبل أي قراءة. وقول آخر يقول: إن أبا هريرة لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، وذكر دعاء الاستفتاح، ذكر أبو هريرة في بعض الأحاديث عنه أنه كان لا يسكت تلك السكتة إذا قام للركعة الثانية. فبعض العلماء قال إن النبي كان لا يسكت يقرأ الفاتحة على التوي ولا يستعيذ ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، وبعضهم نفى دعاء الاستفتاح فقط. فالأمر واسع في ذلك، وعلى أي حال فالاستعاذة عند قراءة القرآن من المستحب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا شيخ. أنا مقيم برا مصر ومعي فلوس، وقالوا فيه خزانات سندات في البنك وتعود لك راتب شهري، هل هذا حرام ولا حلال؟ لا، قاعد قاعد. أنت مقيم خارج مصر وبعد سندات، تقول هذا مثلا شهادة استثمار. أيوة. حط مثلا 50,000 وكل شهر يطلع لك مثلا راتب ثابت كل شهر مثلا 600-700 على حسب ما يحددوا لك، بس انه راتب ثابت. هذا ربا. والله حرام. هذا ربا وحرام. هذا ربا وحرام. السلام عليكم. سائل يسأل: هل يجب على المتوضئ أن يستنشق؟ أقول وبالله التوفيق: الاستنشاق مستحب وليس بواجب، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل عن الوضوء: توضأ كما أمرك الله عز وجل. أحال على الآية الكريمة، والآية ليس فيها ذكر الاستنشاق، والله أعلم. يسأل سائل: هل تارك الصلاة كافر؟ أقول وبالله التوفيق: أختار رأي الجمهور القائلين بالتفصيل، الذين قالوا: إن تركها جحودا كفر، وإن تركها تكاسلا فهو مسلم مرتكب لكبيرة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، أنا بس بسأل عن جماعة التبليغ والدعوة، هل يجوز إن أنا مش معاهم يعني، ولا ما كلامهم صح ولا كلامهم غلط؟ النظر إلى الكلام الخارج منهم، لكن لا أنصحك بالانتظام مع جماعة إلا الجماعة العامة للمسلمين، فالمسلمون كلهم إخوان لك، إنما المؤمنون إخوة، فلا تحجر واسعا، أهل الإسلام كلهم إخوانك، يقدم الشخص منهم لقربه من الله، ويباعد لبعده عن طريق الله، أو يدعى له بالهداية ويوجه. أما النصيحة لك فأن تتعلم دينك وتفطن التعلم وتبلغ ما تعلمته بدقة، وكما كان الرسول يبلغ هو أصحابه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب، والله كلنا نحبك في الله ونجلك ونعترفك ونقدرك. الله يغفر لنا ولكم والسامعين جميعا، بارك الله فيك. تفضل. في سؤال للسيد بالنسبة لصبغ الشعر للرجال، يعني مثلا حنة سوداء، ماشي. وفي السؤال الثاني قتل النمل، أنا كنت قرأت أن أحد الصحابة كان يضع في ناله قطعة من الصفيح حتى تهرب الحشرات من تحت قدميه، ما حكم قتل النمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الصبغ، صبغ الشعر بالسواد، إجمالي للجواب الأولى البعد عنه، أما تفصيلا ففيه خلاف بين العلماء، احتج قوم على تحريم الصرغ بالسواد بأدلة، منها أن النبي لما قدم إليه أبو قحافة والد أبي بكر ورأسه كالسغامة من شدة البياض، قال عليه الصلاة والسلام: خيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لكن لفظة جنبوه السواد معلولة شاذ هذا. ومن العلماء من قال: هذا يخص رجلا كبير السن طاعنا فيه، فمثله لا يليق له أن يصبغ بالسواد. واستدل المانعون أيضا بحديث: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. أجاب عليه المجوزون بأن الصبغ بالسواد مع حواصل كحواصل الحمام أو حواصل كحواصل الطيور علاماتهم، ليس هو سبب دخول النار والحرمان من الجنة كذا قالوا. واستدلوا بأن خمسة على الأقل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصبغون بالسواد، كحسن وحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص وآخرون. هذا ملخص ما في الباب. أما قتل النمل فإنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النمل. أما النمل المضر المؤذي فيجوز قتل المؤذي، لحديث: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: ألدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة خير ورشد وبركة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبث للفضيلة وضحك للرذيلة، اللهم آمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.